لما تأتي من جهة جدة شو تلاقي؟ تلاقي المصحف عند الدروازة هذه، تجد قبلها أو بعدها بقليل علامة بداية الحرم. هذا حرم ايش؟ حرم مكة، وهناك حرم المسجد الحرام، وهناك حرمة الكعبة. يعني هذا المربع الصغير هذه حرمة وين؟ الكعبة. يليها حرمة المسجد الحرام، يليها حرمة مكة، يليها اللي في الخارطة عندكم المواقف. كم أحاط الله بيته من حرمة؟ الله أكبر، لحرمة الكعبة. ومع ذلك لأن تهدم الكعبة حجرا حجر أهون عند الله من أن يسفك دم امرئ مسلم. شفتوا الحرمة؟ فما أشد ما يفعل الحوثيين الآن من استحلالهم لدماء المسلمين على هذه الحدود المباركة. ولذلك يجب على الجميع أن يعرف حرمة الحرم، فشأنه عظيم وأمره ليس بالهين. فالواجب على الجميع أن يعرف للحرم حرمته. كيف؟ ومن يريدون هذه الأيام أن يجعلوا الحج ساحات للشعارات الجاهلية وما يسمونها بالدعاوى السياسية. الحج حج عبادة، ما يزايد على العبادات ولا على الفرائض الشرعية. فهؤلاء أصحاب باطل ودعواهم باطلة، وسيكفيكهم الله. وسلط الله سبحانه عز وجل عليهم جند الإسلام، فهذا البيت يحميه ربه، هذا البيت يحميه الله سبحانه عز وجل. ثم من تولوا حمايته وقاموا بذلك، وعلى رأسهم من قال لا تسموني ملك، سموني خادم الحرمين. أسأل الله يعزه هو وإخوانه وأعوانه وجند الإسلام أجمعين. ولذلك شأن الحرمين شأن عظيم، والأمر فيه أمر ليس بالسهل. ومثل هذه المواسم المباركة ينبغي للإنسان أن يستغلها للعبادات وللطاعات، لا أن تستغل لأمور سيئة. ثم أقول أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر الحجيج أمر حجهم، وأن يسهل لمن أراد الحج الحج، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه المواقيت وهذه الحرم تدل على حرمة المكان، فكيف إذا اجتمع في ذلك حرمة مكان وحرمة حرمة زمان؟ هذا بالنسبة لما يتعلق بالمواقيت. إذن عرفنا ماذا؟ عرفنا أمرين، أن هناك ميقات زماني وميقات ماذا؟ مكاني. والمواقيت من خلال الخارطة موجودة. اللي بيحج منكم، اللي بيحج هذه السنة يأتي يأخذ نسخة من هذا الكتاب، اللي ناوي الحج هذه السنة يأخذ نسخة من هذا الكتاب، أو يعرف واحد بيحج هذه السنة لا بس يأخذ نسخة من هذا الكتاب. واصل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قر. طيب، لو أن مدني أتى من جهة ميقات الشام، نقول له ارجع ولا تحرم إلا مع آبار علي؟ لا تستعجلون، اللي بيجاوب يصبر شوي لأن أقول له جاوب عشان نعطيه من الكتب اللي عندنا. ها، إذا أراد مدني أن يحج وكان ذلك اليوم في رابغ، هل يلزم أن يعود إلى المدينة ويحرم من آبار علي أم يحرم من رابغ مع ذكر الدليل؟ مع ذكر الدليل عندك ها، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. أنت خذ المجموعة عندك، هذه 11 مجلد لأنك ذكرت الدليل. طيب واصل. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل اليمن من يلملم. عموم تلك الجهة إذا أتوا من جهتها، مثل اللي جاي من القنفذة، اللي جاي من جهة عسير، اللي جاي من جهة عموم الساحل، اللي جاي من اليمن، اللي جاي كلهم من وين؟ من السعودية. موقع الآن الأسماء هذه قديمة، بعضها تغير والبلدين تغير أساميها وهكذا، لأن الجحفة خربت وقام بجوارها بلد سميت رابغ، ورابغ قديمة لكن الجحفة خربت تركها أهلها والبلاد تعمر وتخرب، يأتون الحين طلع بلدين جديدة ولا لا؟ كثير مدن طلعت ما كانت قبل، يعني مثل لو سمعنا الحين الجبيرة الصناعية، ينبع الصناعية، مدن قامت جديدة، والآن راس الزور الصناعية بتكون مدينة جديدة، يعني سكانها فوق 200,000، مدن كبار تنشأ، مدن عسكرية قامت، مدن سكنية، مدن صناعية، مدن بل مدن حية مدنية، مثل المدن اللي أنشأها مثلا منطقة النفط خطوط التابلين من الدمام إلى إلى إلى إلى القريات، قامت عليها كثير من المدن، السعيرة، عرعر، رفحة، قامت مدن ما كانت موجودة. هذه المدينة خربت فقام بجوارها مدينة أخرى وهي رابغ، فأصبح المكان هو المكان لكن الاسم تغير. مر عليها من ليس من أهلها أحرم من عندها، مثل الآن الطرق صارت تجبر الناس، الطرق صارت مثل ميازيب الماء، المطر ينزل هنا وهنا لكن كلها تجتمع مع مكان واحد، الناس من أماكن شتى لكن يجبرهم خط السريع لين يحولهم على وين؟ على السيل، اللي من جهة الباحة واللي من جهة الوادي واللي من جهة العارض واللي جاي من الشرقية كلهم اجتمعوا على هذه الجهة. كذلك يقال هذا في خطوط الطيران، خطوط الطيران، فتأتي خطوط الطيران معلومة، أو الخطوط البحرية، الآن السفن تعلن، يعلن الملاح لمجموع الركاب سواء في البحر أو سواء في الجو، يقول نحن الآن بمحاذاة الميقات فمن أراد فليهل الآن، فيسوون تنبيه إلى السادة الركاب، نحن الآن بجوار أو بمحاذاة الميقات، فأهل الحج ينون، أهل العمرة ينون وهكذا. لكن لو تجاوز الميقات ودخل دون أن يحرم فهنا يلزمه الدم. نعم. باب ما يلبس المحرم من الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. إذن هنا محظورات الإحرام، محظورات الإحرام